من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد سنواصل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى شرحنا للحديث الخامس والعشرين وهو فضل الذكر. أعيد نص الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الحضور بالوجوب يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقد وقفنا عند هذا الحد عند قولهم ويتصدقون بفضول أموالهم، وقلنا إن الفقراء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أنهم ما وصلوا في الدرجات إلى درجة الأغنياء، لأن الأغنياء عندهم أموال يتصدقون بها، أما الفقراء فليس عندهم أموال للصدقة. فذكروا للنبي أن هذا الدستور أهل الغنى والأموال سبقوهم بالوجود، فقالوا يصومون كما نصوم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. ووقفنا عند هذا الله عند قولهم ويتصدقون بفضول أموالهم، ومعنى فضول الأموال ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن الحاجة، والحاجة هنا نقصد الحاجة والإسرين. والأصل في الصدقات ما كان فاضلا عن حاجة الإنسان الضرورية، انتبه لي، ما كان فاضلا بالأصل، هذا هو الأصل، ما كان فاضلا عن حاجة الإنسان الضرورية، لأنه إن كانت له ضرورة في هذه الحاجة وتصدق بها سيبدأ هو أن يتصدق أو أن يطلب الصدقة من الناس لسد حاجته هو، فلولا أن يتصدق بما هو زائد عن حاجته الضرورية. وأما فعل الأصحاب رضوان الله عليهم فهذا أنهم كانوا يتصدقون بمالهم كل كالصديق، ليس كل الناس كمنزلة الصديق، الصديق عرف بالأمة لهذا بالسبق بالخير، وليس معنى فعل الصديق هذا أنه وجب على كل مجتهد أن يفعل، ليس كذلك، الصديق له مقام وله منزلة وعرف عنه فعل هذا. طيب هل فعل الصديق هو الأصل ولا الأصل ما كان زائد عن حاجة الإنسان؟ ما كان زائد عن حاجة الإنسان هو الأصل ليس فعل الصديق، وهذا واضح في قولهم ويتصدقون بفضول أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حكيم بن حزام وهو في الصحيحين قال واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. فما معنى أن يتصدق بشيء هو يحتاج إليه ثم يسأل هو الناس هذا الشيء؟ فالأولى ألا يتصدق إلا بما فرض عن حاجته، وهذا فيه حفاظ على أموال الناس. فليس معنى أن الله شرع الصدقة أنها تأخذ منك ما تحتاج إليه، ليست هذه التشريعية الصدقة، وليست لتأخذ منك ما هو من كرائم أموالك. والنبي لما أرسل معاذ إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني لما تيجي تطالبهم بالزكاة والصدقة لا تطالبهم بما هو أغلى شيء عندهم، وإنما ما زاد على حاجتهم. فينبغي أن يفهم هذا كرائم الأموال ما جاء الدين لإتلاف أموال الناس، ما جاء الدين لإتلاف أموال الناس، بل إن النبي قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لأن ليس الأصل إتلاف أموال الناس، ليس هذه هي مشروعية الصدقات، وإنما أموال تكون عند الغني خارجة عن حاجته الأساسية يرد على فقراء الناس، هذه الصدقات، ليس أغلى ما عند الشخص يؤخذ منه للصدقات، حتى لا يكره الدين أن الدين أخذ منه أغلى ما يملك. أما ما وصل إليه الصديق وما وصل إليه عمر فهي أعلى الملازم في شأن هذا الدين، وهذا يدل على فضلهم في الدين وسبقهم فيه، ولا يدل على أن أصل الصدقة تتصدق بكل ما تملك، ليس هذا. فالأصل أن الصدقة إما فرض عن حاجتك الضروري. هم هنا يقولون ويتصدقون بفضائل أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين العلاج لهذا الكلام الذي يقولونه: أوليس قد جعل لكم الله ما تصدقون به؟ أقول تصدقون بتأين تاتا صدقون، قلبت التاء الثانية صاد وأضغمت الصاد في الصاد فصارت تصدقون، ثاني تصدقون أصلها تاتا صدقون، قلبت التاء الثانية صاد وأضغمت الصاد في الصاد فصارت تصدقون، وفي رواية بالتخفيف: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون تصدقون به؟ أصلها تاء تصدقون، حذفت إحدى التاءين، شلت خط، مش قلبت صاد وأضغمت، لا اتشال، فصارت تصدقون. أوليس قد جعل لكم الله ما تصدقون؟ ما تصدقون؟ فإن الله جعل لكم مخرجا، هذا يقطع العذر عن الفقير أنه لا ينافس في درجات العلى. يمكن للفقير أن ينافس في درجات العلى؟ نعم، هكذا يرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يفصل ما هو الذي جعلهم الله لهم كبديل لصدقة الأموال، ليبين أن كلمة الصدقة ليست مقصورة على المال فقط. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إذن فليست الصدقة مقصورة على المال، يمكن أن تكون في غير ذلك العام. فبين قال: إن بكل تسبيحة صدقة، معلوم التسبيح فقط التسبيح وتكلمنا عنه، وكل تكبيرة صدقة، تكبير أي قولك الله أكبر، وكل تحميدة صدقة أي قولك الحمد لله، وكل تهليلة صدقة أي كقولك لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، المعروف ما أمر به الشارع، كل أوامر الله وأوامر النبي معروف، وأصله مما اعترف عليه الناس أنه حسن كالصدق كالأمانة كالوفاء كالبر، هذا كله اسمه معروف، أمر بالمعروف صدق، ونهي عن منكر صدق، وفي بضع أحدكم صدق. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق ليست مقصورة على المال، بل إن كل فعل خير صدق، وفعل الخير الذي هو صدقة على وجهين: إما خير فيه إحسان للناس، وإما خير يعود على النفس، يعني خير متعدي للناس أو خير يلزمك أنت. خير متعدي للناس مثل قوله: أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعليم الجاهل، إماطة الأذى عن الطريق، الإحسان إلى الخلق في القول، أن تحمل للرجل متاعه على الدابة، أن تعين الضعيف، هذا اسمه إحسان إلى الناس، وسيأتي في الحديث الذي يليه، هذا اسمه إحسان للناس، إلى أن قال النبي لأبي ذر: كف الأذى عن الناس صدقة لك، كما قال النبي أبي ذر كف أذاك أو كف شرك عن الناس يكون صدقة لك، مجرد أن تمسك عن هذا الناس لك بهذا الصدق، لك بهذا صدق، هذا اسمه إحسان إلى الناس، صدقات من باب الإحسان إلى الناس، وكذلك صدقات من باب الإحسان إلى النفس فيما يعود خيره عليك أنت كالتسبيح والتحميد والتكبير. من يأخذ فضل هذا الذكر؟ النفس، النفس الذاكر هو الذي يأخذ الفضل، هذا خير لازم ليس متعد إلى الناس وإنما يلزمك أنت، هذا أيضا لك به صدق. فكل خير سواء تعد إلى الناس أو سواء لزمك أنت هذا صدق. وهذا يبين سعة هذا الدين، هذا يبين سعة هذا الدين ويبين رحمة هذا الدين. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترقى في الكلام من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بالذكر ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيما يعلم، أيما يعلم، أيما يعلم الذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر أعلم. ليه؟ الناس أرض الخيرية كنتم خير الله واحد، لأن الذكر لازم لصاحبه، أما الأمر المعروف مع المنكر قد تزع أمة. الثانية حكم الذكر من النواجذ، حكم الأمر المعروف عن المنكر فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إن أضاه البعض فقط عن الآخرين. أيهما أعلى، النافلة ولا فرض الكفاية؟ فرض الكفاية أعلى من النافلة. إذا فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أعلى، فالنبي بدأ بالأدنى ثم الأعلى، فقال بكل تسبيحة بكل تحميدة بكل تكبيرة بكل تهليلة ثم قال وأمر المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ثم قال وفي بضعين. البضع يطلق على الفرج ويطلق على الجماع، البضع هذا اللفظ يطلق على الفرج ويطلق على الجماع. طيب هو هنا في الحديث قصد به الفرج ولا قصد به الجماع؟ كلا الأمرين صحيح، لو قصد به الفرج صحيح وفي بضع حديثه صدق، ولو قصد به الجماع أيضا صحيح، أيضا صحيح. فالله في الحديث يشمل أمرين، يشمل أمرين. فتعجب الأصحاب من ذلك فسألوا هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال مستفهم، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ ما سبب هذا التعجب من الصحابة رضوان الله عليهم؟ أنهم ظنوا أن الأجر والصدقة لا تكون إلا في المشقة، عشان تأخذ الأجر بتعمل عمل في مشقة، ظنوا أن الأجر لا يكون إلا في المشقة والسعي، ما اعتقدوا أن الأجر سيكون في إفراغ الشهوة، ما اعتقدوا ذلك، لذلك سأل، لأنهم تعودوا أن الأجر يكون في السعي والمشقة ليس في إفراغ الشهوة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته لو فيها أجر؟ فقال النبي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هنا استخدم النبي القياس، وفي هذا اللفظ مشروعية القياس هو من الأدلة على القياس، أن تقيس شيء شيئا بشيء لتأتي أو تستنبط الحكم. لما سألوا في إفراغ الشهوات فقاس النبي الحلال على الحرام، قال رأيتم وضعه في الحرام عليه وزر؟ وسؤال النبي هنا استفهام تقرير، لا بد أن يقر نعم، إن وضعه في الحرام عليه وزر، هذا استفهام تقريري من النبي، لا بد أن يقر ويقولون نعم عليه وزر. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. فهنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم القيادة. ثم هذا شيء يعني يحتاج إلى لفت، انظر إلى هذا الرحمة الواسعة من الله رب العالمين. ما السبب؟ ما السبب الذي جعله الله فيه تكاثر وبقاء لنسل الإنسان وبقاء الذرية؟ ما هو السبب الذي جعل فيه بقاء الإنسان وذكر أمدا طويلا؟ هذه الشهوة التي ركبها الله في الإنسان. لو أن الإنسان ليست له شهوة ما كان عنده هذا الدافع القوي للزواج، ثم إذا مات من غير زواج انتهى ذكره، ما بقي أثره. هذا الأثر إذا بقي قد يكون من أولاده مستغفر مسبح حامل للقرآن يجري عليه الأجر. فمن رحمته أن جعل للإنسان نسل وذرية. من أين تأتي هذه الذرية وكيف تأتي؟ فركب الله فيه الشهوة حتى لا يتقاعس عن فعلها. انظر إلى هذا التسلسل، فركب الله فيه هذه الشهوة وجعلها أعلى من شهوة النوم والطعام والشراب، وجعلها أعلى من شهوة النوم والطعام والشراب. ركب في هذه الشهوة لماذا؟ ليدفع إلى ذلك بالشهوة، ثم تكون له ذرية. طيب لما ركب فيه الشهوة أين يفرغ هذه الشهوة؟ فخلق الله له من نفسه زوجا، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. وتعبير لتسكنوا هنا يشمل أمور كثيرة جدا، منها السكن في الشهوة، أن تسكن عنده هذه الشهوة لتسكنوا إليه. خلاص، كم نعمة كانت بقاء الذرية التي قد تستغفر له ويرحم بدعائها له. نعم أن جعل له ذرية، أن ركب فيه الشهوة التي هي السبب للذرية، ثم أن جعل له من نفسه زوج. ثم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أفرغت الشهوة في المكان الذي خصص لك لك به الصلاة، أنت المستفيد في كل هذا، ومع ذلك تؤجر فعلت. رحمة رحمات رحمات. أرأيت هذا الترتيب في هذا التركيب؟ رحمة بوجود الذرية، ومن أين تأتي الذرية؟ من شهوة ركبها الله فيه ثم جعل لك مكان تسكن إليه، ثم لما فعلت أعطاك ثواب، مع أنك أنت المستمتع في كل هذا، أنت الذي ستكون لك الذرية، وأنت الذي تحتاج إلى الزوج، وأنت الذي تفرغ الشهوة، فإن فعل أعطاك به الصدقة. فتعجب الأصحاب، أيأتي أحدنا شهوته لو فيها أجر؟ فقال رأيت إن وضعها في الحرام، فكم أنه صان نفسه عن الحرام ووضع في الحلال أخذ بها أجر الصدقة، كون أنه عاد فزوجته وأحصنها له بها أجر الصدق، كون أنه أوجد ذرية مسلمة بأمر الله تبارك وتعالى كانت منه ذرية مسلمة تسبح وعلمهم وقومهم وجعلهم مثلا من حملة القرآن أو هذا هو المستفيد والمستمتع وله فيه أجر عظيم. واختلف أهل العلم هل عند الجماع إذا أتى شهوته من غير نية هل يأخذ أجر هذه الصدقة المذكورة في الحديث؟ يعني من غير نية، يعني هو نوى أن يأتي زوجته لأجل العلم ولأجل الصدق ولأجل أن يكون من نسله ولد يسبح الله أو يذكر الله يكثر عدد المسلمين، هذه نوايا بالخير عند الجماع. فهل يشترط حتى يأخذ أجر الصدقة أن ينوي هذه النوايا أو واحدة منها، أم أنه إذا أتى شهوته من غير نية يكون له به أجر الصدقة. الجمهور على العموم إذا أتاه في الحلال أخذ الصدقة. الجمهور قال بنية أو بغير نية، لطالما أنه وضعه في الحلال لو بأجر الصدقة، واستدلوا على هذا بعموم لفظ النبي ولأنه أتى بالضد. يبقى خيدت الصدقة لما قال إن وضعه في حرام عليه دم، قال النبي هذا القياس ليكون العكس، إن وضعه في الحلال ما أشبه غير ذلك، مجرد أن وضعه في الحلال أتى بعكس ما ذكر النبي. إن وضعه في الحرام عليه وزن، المقابل لهذا هو الذي عليه الصدق. ثاني، إن وضعه في الحرام عليه وزن، المقابل لهذا الوضع هو الذي عليه الصدق. ما هو المقابل لهذا الوضع؟ إن وضعه في الحلال، فبمجرد فعل هذا يأخذ أجر الصدق. هذا عليه الجمهور أن اللفظ على عمومه، ومنهم من قال بل تشترط النية حتى يأخذ أجر الصدقة. فقلت لك الأول هو الذي عليه أن لا تشترط النية. وفي الحديث حث على الزواج وذكر لفضل الزواج، لأنه في بضع أحدكم صدق، فإذا فعلت أخذت الأجر، أخذت الأجر. ففي الحديث حث على الزواج لأن فيه عفة للنفس عن الحرام. وفي الحديث ذم للحرام، إن وضعه في حرام فعليه به وزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى ما فيه الصلاح، وإلى ما فيه الخير، وإلى ما فيه الأجر، وينهاها عن أن تقع في الحرام، على عكس ما يرتبي أهل السفاهة والسفاهة، فإنهم يريدون أن يتفشى الحرام أكثر من الحلال، ويكون هناك صعوبة في الزواج وقوانين جعل الزواج كأنما أنت مقبل على معركة تحتاج إلى أسلحة حرب ضروس حتى تصل إلى مكان السكن، حرب ضروس. ما كان الأمر كذلك، وما هذا هو الزواج الذي شرعه الله، ولما اختلطت أفكار الناس وذمم الناس وضمائم الناس صار الحال كما ترى. فحينئذ يكف الشباب عن الحلال ويبدأ أن يفكر فيما هو حرام لإدراك الشهوة، ليس هذا ما دعا إليه الدين. فصعبوا الزواج ودعوا إلى تحرير المرء ليكون الأمر فيه تلاؤم للحرام. فكلما تكلموا عن التقدم والتطور ومشاكل الأمة تجد المرء عجيب عجيب. فصوروا لك أن هذه الأمة إذا أردت تقدما تطورا اكشف المرض، رخاء اقتصادا ازدهارا اكشف المرض، سد الديون اكشف المرض. وهذا كله سبب للخراب والانتفاخ الذي نعيش فيه. فكلما تفشى الحرام في الناس كلما اكتسبوا ذلة وهوانا. والنبي قال وجعل الصغار على من خالف أمره، وجعل الصغار على من خالف أمره، نسأل السلام. فأرشدك النبي إلى الحلال وعفك عن الحرام، بل وجعل في الحلال صدقة. فقال وفي بضع أحدكم صدقة. وكما ذكرت لك وفي الحديث أيضا قطع لعذر الفقير في عدم السعي للدرجات العلى، ما ترك الدين بابا من الخير إلا وفتحه. فمن أراد أن يسعى للخير ليس الفقر حجة، إلى أن يسعى للخير وليس الفقر حجة لأن يقع في الحرام. فجعل الله بالتسبيح والتحميد والذكر حتى الجماع، جعل الله في صدقة توسعة على الناس، توسعة على الناس ورحمة منه بالناس. هذا الدين كل حركة وسكنة تأخذ بها أجر، رحمة تحرك اللسان تأخذ أجر، تقوم من مقامك تأخذ أجر، تعبد عبادة تأخذ أجر، حتى إفراج الشهوة جعل فيه أجر. ما يريد الله بكم عذابا، ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم شفاكس وعبادة، وإنما أراد أن يتحصل العبد من كل حركاته وسكناته حتى إفراج الشهوة، كف الأذى صدق. أن تمسك ذلك عن الناس فقط صدق. انظر إلى هذه السعة. ثم جعل الحسنة بعشر أمثالها. يبقى تجيب الصدقة من أسهل الطرق، وإذا فعلت تكون الحسنة بعشر أمثالها. ثم تجد أناسا يوم القيامة غلبت سيئات حسناته. عجيب. قال ابن مسعود: قد جعل الله له السيئة بواحدة وجعل الحسن بعشر أمثالها، فويل لمن غلبت آحاده عشرات، فويل لمن غلبت آحاده عشرات. الآحاد السيئة والعشرات الحسنات، حسنا عشرة والآحادية اللي تكسب. هذا يدل على كثرة الذنوب من عباد الله يتوب عليه. ثم في الحديث أيضا بيان لفضل التنافس فيه ولجواز هذا والندب إليه. انظر فلان الذي يصلي، كم تصلي، هو كم يصلي نافلة، وأنت كم تتنفل، كم يقرأ، كم تقرأ، كم يحفظ، كم تحفظ، كم يحضر دروس علم، كم تحضر دروس علم. هذا التنافس مشروع، بل ندب إليه فقال: وسارحوا، قال سابقوا، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فوائد من هذا الحديث وفضائل في هذا الحديث. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. لما اشتكى الفقراء نفس الشكوى، ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا النص ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وفيما ذلك؟ ذا النص التالي: وفيما ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويعتقون ولا نعتق، ويتصدقون ولا نتصدق. قال: هل أدلكم على شيء فعلتموه؟ لا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. دبر كل صلاة 33. ذكر يعني الصدقات، ويعني الأجر العظيم ده، يعني ذكر يعني العتق، عتق الفضل. نعم. قد روى البخاري ومسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان له عدل 10 رقاب، كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرفا من الشيطان في يومه هذا حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. ده كل ده في ذكر واحد يعجب 10 رقاب. نعم ساعة، لأن ليس كل الناس يستطيع أن يعجب، وليس كل الناس معه أن يتصدق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى يقول: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. بل قال: لا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلت. الناس بتصلي وتجري من غير كتاب الصلاة. اسمع اسمع، كان يقولك من الأجر: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلته. فعلم أهل الدثور بما قال النبي ففعلوا كما فعل. فعاد الفقراء إلى النبي قالوا: يا رسول الله، علم أهل الدثور بهذا ففعلوا، نعمل بقى؟ سبحوا كبروا حمد ذات الذي. فقال النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص، أهم يقسمون رحمة ربك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الفضل قد يكون يلحق بالفقير، ولكن من باب آخر، من باب آخر، هذا الرجل معه مال يتصدق به، الفقير معه صحة، ممكن يلاقي واحد ضعيف يشيله، يرفعه على دابته، يا يأكل في الطريق يوصل له حاجة يشيل كرب فستجد أن الله عوضه. ولكن أصدق النية تصل إلى أبواب الخير الذي تراها أنها عسيرة. أصدق النية أنت يا رجل ده بيصرف صدقات في اليوم 100,000 أنا ممكن 100,000 دول أقعد أخش فيهم جمعية 10 سنين عشان أجيبهم. هو اللي تصدق بيهم في يوم ممكن طلعهم من جيبه وماشي. يعني ممكن الله ماشي كده واحد يقول والله كذا كذا كذا يطلع 100,000 خد أرضك أو تدخل في الشيكات خلاص. فضل الله يؤتي ما يشاء. طيب هذا الرجل اللي تصدق ده مش حافظ السور الصغيرة ولا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله غير سليم، إيه رأيك؟ موازنة معاملة. هذا واقع على رأوا كثيرا، وهذا واقع على رأوا كثيرا. رجل يتصدق بالملايين بالملايين وبيقول لي تعال تتصدق. قال لي أنا وقفت حفظ القرآن بسبب سورة واحدة وبتبني الآن البينة البينة صدق البينة. ملكة الحفظ عندهم مش قوية ولكن الله استعمله استعمله. هو يقدر على ما لا نقدر عليه. بيصرف ملايين لله ملايين، مش بقول لك جنيه ولا 2 ولا 10 ولا 20 خلاص. هو بيجيب لي بنته بيبني ويقول لي اسمها كده حفظ البينة. كأنما بلغت المنتهى بالنسبة إليه الله استعمله في أبواب الخير أم لم يستعمله؟ استعمله لعلمه بصدق نيته. نسأل الله نحفظه ونحفظه ونخلص. فلقوا يستعملنا سبحانه وتعالى في باب آخر. أنت قد تكون تستطيع أن تقرأ القرآن تحفظ القرآن تعلم الناس الخير، هذا استعمال فهي معادلة. ولكن أصدق النية يستعملك الله فيما تقدر وفيما تعلم وفي باب لا يقدر عليه غيرك ممن هو في باب لا تستطيع أنت أن تصل إليه وهكذا. ولكن هذا يتطلب صدق لي أنك تسعى إلى الخير وتتنافس فيه. فلو أنك تمنيت أن تكون من أهل الخير بصدق عوضك الله وأتاك ما تذرع فيه في أبواب الخير. ولكن إذن هذا وليكن عندك همة في ذلك. كم من أناس نعلمه مناصب وأموال وكذا وكذا ولا يجدون قراءة سورة قصيرة. نعم والله استعمله والله استعمله. ملكة الحفظ عنده مش قوية. وكم من عالم عنده ملكة الحفظ قوية جدا وهو قليل اليد. قليل اليد ما معهوش. هكذا هكذا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وكل هذا رزق. هكذا. ولكن أصدق النية يستعملك الله حيث أراد سبحانه وتعالى. نسأل الله يستعملنا ولا يستبدلنا. ففي هذا الحديث فوائد تحتاج إلى الوقوف معها. في هذا القدر كفاية. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحديث القادم بإذن الله استكمال لهذا الحديث كأنما هو استكمال لهذا الحديث. جعلنا الله وإياكم من أهل الخير ونفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وبكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تفضل. ركبت تأتي الأذى عن الناس. نعم. مثلا انا ماشي ممكن اذي حد بس انا مش باذي. كفاف لا طبعا يلزم انك تكف هذا الاذى لله. تكف هذا الاذى لله تاخذ الاجر. انما مثلا ايه لو كفيت الاذى ممكن فلان يجي يؤذيني فهم عامل حساب فلان فما كفش الاذى. لا كف الاذى الذي وصلك فانت تكون في نيه. نعم نعم. ما كملش قصدي اعرف. تفضل. هل تعلم القرآن التعليم يعمل الجهاد؟ طلب العلم يعمل الجهاد؟ تعلم القرآن هذا بلاد أيهما أعلم المجاهد من العالم؟ وأشرف علم القرآن. فأنت فهذا خلاف. واختلفوا، بل اختلفوا أيهما أشرف، مداد العلماء أم دماء الشهداء؟ المداد الحبر اللي بيكتب فيه العلماء العلم، أيهما أشرف، مداد العلماء أم دماء الشهداء؟ هذا خلاف. بس العلماء بصدق لا خلاف، وما لا ركع ولا خلاف ما في الأمة كلها. الحزن نعم نفس الوقت لا، الفرحين هنا المتكبرين، الفرح الذي يؤدي بصاحبه للكبر والغرور، هذا هو الفرح المقصود. والكلام في سياق الكلام عن قارون، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسد. قالوا قبلها وأحسن كما أحسن الله إليك، وابتغ بما هداك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسد. سياق هذا الكلام إدخال له قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين المختلين المتكبرين. أي نعم، أنما الحزن نهى عنه الشرع، نهى عنه الشرع. بل إن الشيطان يفرح إذا وجد المؤمن حزين. انتبه لي، الشيطان بيسعد بيفرح لما يشوفك حزين وزعلان. قال الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، يحب أن يراك حزينا. فكلما تذكرت هذا فاستعذ بالله وتفاءل وحاول أن تكون مسرورا حتى لا يفرح هو فيك. صلى الله على النبي وآله وصحبه.